احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فواكه وما أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وَلَقَدْ نَادَانَا وقال

وقالوا ربنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا والطير محشورة كل له أواب وشددنا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ وعندهم قاصرات الطرف. فيه من خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع لهم Yeah.